بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللسامعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا وارفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. قال الإمام أبو منصور الأصبهاني رحمه الله تعالى في سياق حديثه عن عقيدته: وإن الإيمان قول وعمل ونية وموافقة السنة، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وإن القرآن كلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. المؤلف رحمه الله تعالى بدأ رسالته بذكر ما نسميه الإيمان بالقضاء والقدر، وأن الإيمان بالقضاء والقدر هو أصل من أصول الاعتقاد، وهو الأصل السادس من أصول الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. بيّن المؤلف في ذلك أن الواجب على المسلم أن يرضى بقضاء الله وقدره، وأن يسلم لأمر الله عز وجل. بمعنى الرضا بالقضاء يعني ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. والتسليم لأمر الله عز وجل، فإنما أتاك من أمر الله الكوني أو ما جاء من أمر الله الشرعي، فإن الواجب أن نسلم لذلك وأن لا نعترض. وكذلك عندما يبتلى الإنسان بأنواع من البلايا، فإن الواجب عليه أن يصبر على حكم الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى قد يبتلي الإنسان بالنكبات والأمراض والمصائب والبلايا على اختلافها. فما الواجب عليه؟ الصبر. ولا شك بأن المسلم مأمور أن يصبر على كل ما فيه أذى عليه أو ضرر، والصبر هو من أعظم الزاد للمسلم عندما يصاب بالبلايا. ولهذا كانت وصية الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. كل هذا الصبر. ويجب على المسلم كذلك أن يأخذ بما أمر الله وأن ينتهي بمن تهى. يعني بمعنى أن الواجب على الإنسان ألا يتكئ على القضاء والقدر فيترك الأوامر والنواهي، وإنما مع الإيمان بالقضاء والقدر فإنه يجب علينا أن نتبع أمر الله وننتهي عن نهيه. لأن هناك طائفة الجبرية تأخذ بالقضاء والقدر وتعرض عن الأوامر والنواهي، ولا شك بأن هذا القول باطل وليس بصحيح. ذكر المؤلف هنا مسألة أخرى، وهي أن الإيمان قول وعمل ونية. هذا عند أهل السنة، فإن أهل السنة يقولون: الإيمان قول باللسان، واعتقاد بالجنان يعني بالقلب، وعمل بالجوارح والأركان. ولهذا الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال في صحيحه: باب الإيمان قول وعمل. والمؤلف ذكر الأصول الثلاثة، هي القلب وهو فيه النية، واللسان وفيه القول، والجوارح وفيها الأعمال. وإذا جئنا لتعريف الإيمان فإننا نستطيع أن نعرفه بأن يقال كما قال أئمة السلف: اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. وفي هذا كذلك رد على الخوارج وعلى المعتزلة، فإن مذهب المرجئة إخراج العمل عن مسمى الإيمان، فجميع طوائف المرجئة على اختلاف مذاهبها لا تدخل العمل في مسمى الإيمان، ولا شك بأن هذا يعتبر إيش؟ ضلال وانحراف. طيب، ما الواجب؟ أن نأخذ بما دلت عليه النصوص من أن الإيمان عقيدة وقولا وعملا. والرد على الخوارج والمعتزلة حيث أنهم جعلوا مرتكب صاحب الكبيرة يخرج من الإيمان كلية ولا يبقى معه من الإيمان شيء، وهذا الكلام لا شك بأنه باطل، فإن الله سمى القاتل أخا للمقتول في قوله تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه، دل على أنه أخا له ولا يخرجه ذلك من الإسلام. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني حق المسلم على المسلم، وإن وجد عنده معاصي وفسق لا يزال له حقوق، إذا مرض تعوده، وإذا فقر أن تتصدق عليه وأن تحسن. ما تقول هذا لا أعطيه لأن عنده معصية، نقول لا، هذا له حق الإسلام ولا يخرجه ذلك عن معصيته، أن تخرجه عن إيش؟ عن أن يأخذ حقوق الإسلام التي جاء بها النص والشرع. ذكر كذلك قال: قول وعمل ونية، قال: وموافقة السنة. مقصود بهذا أيها الأحبة الاتباع، ونحن نعلم يقينا أن العمل لا يقبل من صاحبه حتى يكون خالصا متابعا فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا جاء في قول الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحد. العمل الصالح هو موافقة السنة، ولهذا أيها الأحبة لا تجتهد في كثرة العمل وإن ظننته صالحا حتى تعلم يقينا أنه قد جاءت السنة بالدلالة عليه. أقوام أيها الأحبة، لما وجد وسائل التواصل الآن بواقعنا اليوم، صار ينشر بدع وينشر أذكار وينشر بعض الأمور التي يحث الناس عليها، وبعض الأحيان يقول: أمانة إلا نشرتها إلى عدد. فنقول: رويدك، الاتباع هو الواجب، أن نتعرف على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم نأخذ بها. هذا الاتباع أيها الإخوة يدخل في أي شيء موافقة السنة؟ موافقة السنة في العمل القلبي، وموافقة السنة في القول اللساني، وموافقة السنة في عمل الجوارح. فإن أقوام قد يكون ظاهره موافقة للسنة لكن قد يكون عنده مخالفات أخرى، فلا بد من الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم في أمورنا كلها، صغيرها وكبيرها، في عبادتنا، في عقيدتنا، في دعوتنا، في أخلاقنا، لا بد من موافقة السنة، ويجب علينا الحذر من البدعة، فإن الإحداث سرعان ما يتسارع الناس له، والسبب قد يكون جهل الناس بالسنة، قد يكون نقول في بعض الأحيان إحسان الظن بذات العمل واعتقاد أن فيه أجرا، يقال: لا، إنما الأجر فيما اتبع فيه. ذكر المؤلف أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهنا نستفيد فائدة: كلما ازددت طاعة ازددت إيمانا وصلاحا وتقوى، وكلما ازددت معصية ازددت إثما، وربما نقول وضعف إيمان وبعدا عن الله عز وجل. الإيمان وإن كان الإيمان في القلب لكنه يزيد وينقص في القلب، ويزيد وينقص في اللسان، ويزيد وينقص بالأعمال التي يعملها الإنسان، وهذا هو مذهب أهل السنة. فإن المرجئة يقولون إن الإيمان هو المعرفة، وهذا قول الجهمية، ومنهم من يقول إن الإيمان هو التصديق فقط، وهذا قول الماتريدية والأشاعرة، ومنهم من يقول أن الإيمان هو قول اللسان، وهذا قول الكرامية، ومنهم من يقول أن الإيمان هو اعتقاد القلب وقول اللسان، والأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان، وهذا قول مرجئة الفقهاء. وكل هذه الأقوال نقول إيش؟ أقوال ليست بصحيحة، وإنما الذي جاء هو ما دلت عليه النصوص الشرعية، فأصبح مذهب الإرجاء كله فيه مخالفة لما جاء عن ما جاء في الكتاب وفي السنة، والواجب أن نحرص على ما جاء في الكتاب والسنة. من لوازم مذهب الإرجاء أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، فإنهم يقول الإيمان في القلب وما في القلب لا زيادة له ولا نقصان. نقول هذا كلام باطل، فإنما في قلب العالم ليس مثل ما في قلب العامي، أليس كذلك؟ ولهذا جاء في قول الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء، فأكثر الناس خشية أكثرهم معرفة بالله عز وجل وبأسمائه وصفاته، وهذا لا شك دلت عليه ما نسميه النصوص الشرعية. رجع المؤلف إلى ذكر القضاء والقدر، قال وإن القدر نقول خيره وشره وحلوه ومره وقليله وكثيره ومحبوبه ومكروهه. خير والشر قلنا ينقسم القدر إلى قسمين، تؤمن بالقدر خيره وشره، وجاء في بعض الروايات وحلوه ومره، فإن من القدر ما فيه حلو وفيه ما هو إيش؟ مر. فالحلو زواج أولاد شراء بيت يفرح الإنسان، والمر مصيبة مرض وفاة. وذكر مسألة قليله وكثيره، دلنا على أن القضاء والقدر قد يعطى الإنسان شيئا قليلا فلا بد له أن يرضى، وقد يعطى شيئا كثيرا فلا بد أن يشكر الله على ما أعطاه. ويدلنا على مسألة مهمة، أن القلة والكثرة ليست علامة حب الله عز وجل للعبد، وإنما العلامة الحقيقية هو في معرفة آثار الإيمان بالقضاء والقدر، مقصودا به أيها الأحبة الرضا، التسليم، كذلك أن يكون سببا لرجوع الإنسان إلى الله عز وجل وتوبته واستغفاره وكثرة دعائه، يدعو الإنسان والله سبحانه وتعالى يغير من حال إلى حال. لما ذكر محبوبه ومكروهه نفس القليل، الحلو والمر، حلو محبوب عادة والمر مكروه. فمن المحبوب في باب القضاء والقدر عندنا ما يعطيك الله من خير الدنيا من أولاد وربما قوة سيارة وبيت وغيره، ومن المكروه ما يصاب به الإنسان من البلايا، الحوادث، الأمراض، النكبات إلى غيره. هو قال لك الآن أن هذه كلها من الله تقديرا سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي قدر على العباد هذا الخير والشر وهذا الحلو والمر وهذا القليل والكثير. ما الفائدة هنا؟ طمأنينة القلب، فإذا أعطيت قليلا فلا تتسخط على ربك، فربما الخير لك في أن يكون رزقك قليلا لا كثيرا، فإن من الناس عندما يصاب أو تقل ذاته تضيق عليه الأرض بما رحبت، فنقول هذا من الله ليس منك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. إذا ما كتب الله لك أن تشتري بيت ما تشتري، ما كتب الله لك الزواج بهذه المرأة التي تحب ما تحقق أبدا. ويدخل فيه أحكاما كثيرة، لكن نعلم أنه من الله. وهنا فائدة مهمة، أن ما يقدره الله تعالى على العبد فهو خير له من تقديره لنفسه. تقدير الإنسان لنفسه يتمنى المال، يتمنى الثرى، يتمنى غيره، نقول لا، ما قدره الله عليك وقدره لك خير لك من تقديرك لنفسك، لأن الله سبحانه وتعالى أعلم وأدرى بما ينفعك وأعلم وأدرى بما يضرك، فربما صرف عنك شيئا تحبه لمصلحة أعظم مما أنت عليه أو ما تؤمله بذلك. ذكر الآن هنا وإنما أصابني لم يكن ليخطئني وإنما أخطأني لم يكن ليصيبني، يعني كل شيء بقضاء الله وقدره، ليس لك تدبير ولا تصريف. وهنا ذكر المؤلف قد جف القلم، يقصد بالقلم هنا هو القلم الأزلي، فإن الله لما أمر بالقضاء، لما أمر سبحانه وتعالى القلم بالكتابة كتب كل شيء فجف خلاص. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نص على ذلك، ماذا قال لابن عباس؟ واعلم أن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يا رسول الله ما نعمله في شيء قد فرغ منه أم في شيء في المستقبل يحدث، قال جفت الأقلام وطويت الصحف، قالوا يا رسول الله ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اسأل ربك أن ييسرك اليسرى وأن يبعد عنك العسرى وأن يقدر لك الخير حيث كنت. ولهذا في الاستخارة واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. نعم أحسن عليك. هل يمكن القول بأن القلب له قول وعمل أو نية تصديق فقط؟ لا، هو قول وعمل معنى صحيح عند السلف، يقصدون به قول القلب وقول اللسان، والعمل عمل القلب وعمل اللسان، فلا فرق بين من جعله ثلاثيا وبين من جعله قول وعمل، كلها واحد. هذا منهج، أقول هذا قاله أئمة السلف، ومر علينا في بعض رسائل السلف أنهم قالوا الإيمان قول وعمل. نعم أحسن الله عليك. قال رحمه الله: وإن القرآن كلام الله عز وجل ووحيه وتنزيله، تكلم به وهو غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، ومن قال إنه مخلوق فهو كافر بالله جهمي، ومن وقف في القرآن فقال لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق فهو واقفي جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو لفظي جهمي، ولفظي بالقرآن وكلامي بالقرآن وقراءتي وتلاوتي للقرآن قرآن، والقرآن حيثما تلي وقرئ وسمع وكتب وحيثما تصرف فهو غير مخلوق. ما تكلمنا عليه الدرس الماضي؟ أحسن عليك. لا ما تكلمنا، وقفنا على هذا. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى وإن القرآن كلام الله. ينبغي أن يعلم أن القرآن بعض كلام الله وليس كل كلام الله، هذا يجب أن نعلمه، لأن الله سبحانه وتعالى له كلام. قسم العلماء كلام الله إلى قسمين: كلام كوني، يعني ما يتعلق إيش بخلق السماوات وما يتعلق بتدبير وتصريف الكون، كما في قوله تعالى إنما أمره إذا أراد أن يقول إيش كن فيكون، هذا كلام إيش كوني، هذا متعلق بالكون. والقسم الثاني وهو كلامه الشرعي، وهو المتعلق بالأوامر والنواهي والحلال والحرام، وكل من هذين النوعين هو كلام الله حقيقة. وإضافة القرآن وجعله كلام الله ليست إضافة تشريف كما يظنه المعتزلة ومن نحى نحوه، بل هو من إضافة الصفة للموصوف. فكما نقول سمع الله، حياة الله، بصر الله، نقول كلام الله، فإذن هو صفة من صفات الله عز وجل. الكلام دل عليه الكتاب والسنة والعقل والفطرة، بل هو مقتضى، يعني نقول من يقول إن الله لا يتكلم فهو يعبد إيش إلها ناقصا. كلام صفة كمال، وضده إيش نقص. والله موصوف بالكمال طيب النتيجة، إذن هو موصوف بالكلام. ومن يقول إن الله لا يتكلم يلزم منه أن يكون المخلوق أكمل من الخالق، وهذا الكلام إيش؟ باطل. فإن بالاتفاق إذا وجد الشخص الذي يتكلم والذي لا يتكلم، فإن الأكمل هو من يتكلم، ولا يكون أن يقول أحد من لا يتكلم أنه أكمل، لأن الكلام أصلا صفة كمال دل عليها القرآن والسنة. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، إذ قال ربك للملائكة وناديناه من شاطئ الوادي الأيمن وقربناه نجيا، كل هذه ناديناه ناجيناه قال كلام، كلها تدل على إثبات إيش؟ صفة الكمال، الكلام لله عز وجل. صفة الكلام اختلف العلماء هل هي صفة ذاتية أم فعلية، على ثلاثة أقوال. قيل إنها صفة ذاتية على اعتبار أن الكلام لا ينفك عن الذات أبدا، وقيل إنها صفة فعلية على اعتبار إيش؟ أنها متعلقة بالإرادة والمشيئة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقيل إنها صفة مترددة بين الذات وبين إيش؟ الفعل. والقول بهذا قول لطيف، فإنها صفة ذاتية لأنها ليس لها بداية وهي متعلقة بذات الله عز وجل، وصفة فعلية لأنها متعلقة بالإرادة والمشيئة، لأن الله يقول إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ذكرنا سابقا أن إيش؟ أن الكلام عند أهل السنة والمضاف إلى الله عز وجل قديم النوع، حادث الآحاد، متعلق بالإرادة والمشيئة، وأنه بحرف وبصوت يسمع، وأن الله يتكلم بما شاء ويتكلم كيف شاء. هذا شرحناه الدرس الماضي. والله ما في رأسي، في ذهني أني شرحته، لكن هنا ما في إيه؟ قديما لا أترك العقائد السابقة، لكن في هنا. طيب ما في مشكلة، نشرح ولا مشكلة. قول قديم النوع يعني أنه ليس له بداية كلام الله عز وجل، والله هو الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء. فإذا صار كلام الله عز وجل ليس له بداية. حادث الآحاد يعني أن آحاده تتجدد. قبل خلق آدم قال ربنا إيش؟ إني جاعل في الأرض خليفة. بعد خلق آدم قال الله للملائكة أسجدوا لآدم. رفض إبليس أن يسجد، قال له الله أخرج منها مذءوما مدحورا. بعدها قال الله عز وجل يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. شوف الآن كل هذا قول وقول وقول وقول، هل كان في وقت واحد؟ وإنما آحاده متجددة على اعتبار يعني الحدث الذي ورد والواقعة التي هو فيها. الله تكلم سبحانه وتعالى بكلام يليق بجلاله وعظمته. واضح الآن؟ حادث الآحاد متعلق بالإرادة والمشيئة، لأن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يتكلم بالوحي، إذا أراد، وكذلك نقول إنما أمره إذا أراد شيئا، ويقال هذا هو مقتضى الكمال، أن يكون الإنسان يتكلم متى شاء. فمن يتكلم بغير مشيئة لا يقال بأنه أكمل، فإنه هو الذي سبحانه وتعالى يأتي بالكلام بما يناسب الواقع الذي هو فيه. كذلك عندنا الآن كلام الله عز وجل بحروف، نحن نسأل أيها الحبة الله سبحانه وتعالى عندما أنزل القرآن أنزله بلغة من؟ بلغة العرب، والعرب تستعمل في كلامها الحروف. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف والحسنة بعشر أمثالها. وكذلك الله يتكلم بكلام يسمع يسمع. ولو سألنا الآن آدم سمع كلام الله؟ الله قال له يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فسمع كلام الله عز وجل. وإبليس سمع أخرج منها مذءوما مدحورا فخرج. لكن فرق بين سماع وسماع، ذاك تكريم وتشريف، وهذا تبكيت ومقت وعقوبة. ودلنا على أن كلام الله عز وجل ينقسم إلى قسمين، أقوام يشرفون بتكليمه وأقوام يعذبون بالكلام. أهل النار يقال لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون، وأهل الجنة يقال لهم سلام قولا من رب الرحيم. فصار الآن في فرق ولا ما في فرق؟ فرق بين كلام وكلام. كذلك عندنا أن القرآن قلنا بصوت وحرف يسمع. قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم سمع كلام الله ليلة الإسراء والمعراج، وسمع كلام الله موسى عليه الصلاة والسلام، وسمع كلام الله عز وجل عدد من الأنبياء. فإن الله قال في كتابه تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله، فدل على أن من الأنبياء من شرفه الله عز وجل بالتكليم، فصار هذا فضل من الله عز وجل ميز به هؤلاء الأنبياء على غيرهم. كذلك الله يتكلم بما شاء، يتكلم بما شاء، إن شاء تكلم بالأوامر، إن شاء تكلم بالنواهي، إن شاء تكلم عن نفسه، إن شاء تكلم عن الأمم السابقة، إن شاء تكلم عن الجنة أو تكلم عن النار، بما شاء يتكلم سبحانه وتعالى. كذلك آخر جزئية والله يتكلم كيف شاء سبحانه وتعالى. وهذا يعطينا أيها الأحبة أن الله سبحانه وتعالى يتكلم كيف شاء. أليس الله قال في كتابه وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، شوف الآن إن شاء وحيا أو من وراء حجاب، هذا اثنين، أو يرسل رسولا إيش فيوحي إليه، هذا كيف شاء. ويدخل من ضمنه سبحانه وتعالى أن الله يتكلم بالعربية، فالقرآن نزل بلغة من؟ بلغة العرب. والتوراة نزلت بلغة اليهود، والإنجيل نزل، والزبور، كل أمة نزل عليها كتاب من الله فالله تكلم به بلغتهم كيف شاء سبحانه وتعالى. لا نقول لا يمكن أن يحدث الكلام إلا إيش بصفة محددة. هذا نسميه مجمل مذهب أهل السنة في كلام الله عز وجل. مذهب المذاهب الأخرى المعتزلة الذين قالوا بأن القرآن مخلوق، وهو اللي أومى إليه المؤلف قال وهو غير مخلوق، قالوا إنه كسائر المخلوقات، الله خلق السماء، خلق الأرض، خلق الجبال، خلق البهائم، قالوا والقرآن مثله مخلوق. وهذه المقالة باطلة وليست صحيحة إطلاقا. وبناء عليه أنكروا صفة الكلام لله عز وجل وقالوا إن الله لا يتكلم. ولما قيل لهم أليس الله أضاف الكلام إليه؟ قالوا نعم، لكنها إضافة تشريف، كما يقال بيت الله وناقة الله إلى غيره. هذا الكلام باطل وليس بصحيح. واستدلوا بأدلة لن نذكرها كلها، من ضمنها الله خالق كل شيء. فقالوا القرآن شيء، إذن القرآن مخلوق. وهنا أيها الأحبة من اللطائف أن جميع طوائف البدع تشترك في الجملة بجهلها بدقائق اللغة وتفاصيلها. فإن لو قلنا الآن للمعتزلة أليس الله أرسل الريح مع سليمان وأرسل الريح على قوم إيش؟ ثمود، ومع ذلك قال ربنا تدمر كل شيء إيش؟ بأمر ربها. السؤال يرد، هل الريح دمرت السماوات والأرض؟ هل دمرت بيوتهم فأصبحوا لا يرى إلا، ومع أنها جاءت تدمر كل شيء؟ طيب كيف نفهم الآية؟ نقول تدمر كل شيء أمر الله بتدميره. ما لم يأمر الله عز وجل بالتدمير فإنه لا يقع التدمير أصلا. ويدخل فيه كذلك هنا امرأة بلقيس لما جاء الهدهد ماذا قال؟ قال وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. السؤال يرد، هل أوتيت ملك سليمان؟ هل أوتيت ملك السماوات والأرض؟ لا. طيب كيف المعنى وأوتيت من كل شيء يحتاجه الملوك؟ مما يحتاج له الملوك أوتيت من القوة والسلاح والقصور والمال وغيره، ما في مشكلة، لكنها لم تؤتى ملك سليمان ولم تؤتى ما يحتاجه يعني ما على وجه الأرض أصلا، فصاروا بهذا من أجهل الناس. طيب الله خالق كل شيء، يقال الله خالق كل شيء مخلوق. أما الله عز وجل وصفاته فليس بمخلوق، فلا يدخل في هذا العموم، فبطل مذهب المعتزلة. من المذاهب كذلك مذهب من؟ مذهب الفلاسفة الذين يقولون إن ماذا؟ الكلام هو فيض فاض على العقل الفعال، من العقل الفعال على نفس فاضلة زكية بحسب ما أوتيت من الاستعداد لهذا. ومن العجب أن الفلاسفة يرون أنه يمكن للإنسان أن يأتي بقرآن لا مشكلة، وهذا خطير جدا، كفر. وصل بهم الحد إلى أن قالوا أن النبوة يمكن أن تكتسب ويصبح الإنسان نبيا. طيب إذا لو سألناهم أليس القرآن كلام الله؟ فيقولون القرآن هو من محمد، فيض فاض عليه، وهذا نقول عين الكفر. وبناء عليه يصبح النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي اختلق هذا القرآن، وهو الذي قاله، والله أكذب من قال إن هذا إلا قول البشر، دل على أن الله أبطله وتوعده ربنا بالنار لما قال سأصليه سقر وما أدرك ما سقر، عقوبة له حيث جعل القرآن من البشر. قول آخر مذهب غلاة المتصوفة القائلون بوحدة الوجود. فالقائلون بوحدة الوجود ماذا يقولون؟ يقولون إن الله حل في الكون، وكل كلام في الكون هو كلام الله عز وجل، حتى الغناء نعوذ بالله، حتى الكفر يكون كلام الله. حتى قال بعضهم ماذا قال؟ قال إن فرعون لما قال أنا ربكم الأعلى كلامه صحيح، لأن الله حل في فرعون، وفرعون نطق بما هو عليه أنه هو ربهم الأعلى، لكن نقول هذا كفر وإلحاد، فتعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. بقي عندنا يعني هناك مذاهب أخرى كثيرة ذكر بسط الكلام عليها الإمام ابن القيم في الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والزندقة. يعني مما جاء ضمن مذهب الأشاعرة في كلام الله، فالأشاعرة يقولون إن كلام هو ما في النفس، وإن ما في القرآن هو عبارة عن كلام الله، والأمر الثالث أن كلام الله معناه واحد، وكل هذه الثلاث باطلة. القول بأن الكلام هو ما في النفس غير صحيح. كل منا جالس والآن في نفسه ماذا سيتعشى مع أولاده، ماذا سيذهب سيشتري لأولاده، ماذا سيحدث، هل أقول له اسكت لا تتكلم؟ أقول ما تكلم. فما في النفس لا يسمى كلاما لا لغة ولا شرعا إطلاقا. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عفي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم. فما يعتبر إلا الكلام، ما حدث حديث النفس لا يسمى كلاما أصلا، ولا يعتبر كلاما شرعا. فإن الإنسان قد يوجد في نفسه شيء ولا يتكلم به لا يحاسب عليه. في بعض الأحيان يغضب الإنسان على زوجته وفي قلبه ماشي بالسيارة ما يتكلم، المفروض هو في ذهنه طلقها اشتجع أنت فيها مشاكل، ثم بعدين يقولك يا أخي ما تسمع ولا تفهم ولا تعرف، أنا دائما نوياها في بلاء إن شاء الله بكرة أطلقها، لكن ما تكلم ما يقال طلقت زوجتك. لكن لو قال والله أنا اختصمت أنا والزوجة وأنا طلقتها، خلاص تقع مباشرة، ولو لم يذهب لمحكمة ولو لم يشهد عليها أحد ولو لم يسمع منه أحد، مما يدل على أن لا يحاسب الإنسان إلا بما تلفظ به، ما لم يتلفظ به لا يعتبر شيئا. ومن العجب أن الأشاعرة استدلوا ببيت من الشعر وهو بيت للأخطل، والأخطل نصراني ليس بمسلم. هذا البيت إن البيان لفي الفؤاد، إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. معناه أي أن الكلام هو ما في القلب عندهم. لكن نقول أولا هذا البيت لنصراني، والنصارى لا يحتج بما يقولونه على عقيدة أهل الإسلام. الأمر الثاني كذلك أن النصارى ظلوا في كلمة الله عز وجل وهو عيسى عليه الصلاة والسلام، فكيف يؤخذ بكلامهم ومقالهم على الله؟ الأمر الثالث نحن نسألهم هنا، أنتم أيها الأشاعرة لا تقبلون الأحاديث التي في البخاري ومسلم في العقيدة لأنها أخبار آحاد، وإنما يحتجون بخبر إيش؟ المتواتر. نسألهم هذا البيت ما سنده؟ ظلمات. ويقال إنه بيت مصنوع، يعني ليس مما يعتمد عليه. وقالوا كذلك أن هذا البيت أصله إن البيان لفي الفؤاد، وإنما إن البيان وليس إن الكلام. فإذا قيل إنه إن البيان لا شك أن معنى صحيح، فإن الإنسان عندما يبين عما في قلبه وقلبه مليء بالعلم ونسميه والفهم والإدراك سيكون بيانه قويا يؤثر على غيره. وقولهم إنما في القرآن عبارة عن كلام الله عز وجل كأنه ليس كلامه. أنا قد أعبر عما في نفسي فأقول وجهك اليوم ما هو جيد، سلامات صادم اليوم، قال أخي كأنك تدري. أسألكم هو تكلم؟ ما تكلم هو أصلا، ما قال ترى صدمت، لكنني أنا المعبر عما عندي. نحن نسأل إذا كان القرآن عبارة فمن المعبر هنا؟ إما جبريل عليه الصلاة والسلام وإما محمد صلى الله عليه وسلم. فجبريل ومحمد صلى الله عليه وسلم مخلوق ولا غير مخلوق؟ كل منهما مخلوق. طيب النتيجة صار القرآن مخلوقا، وهذا نقول مما اتفق أئمة السلف على تضليل وتبديع من قال إن القرآن مخلوق، فبطلت مقالتهم هنا بهذا الكلام. ولهذا يقال نهاية مذهب الأشاعرة القول بخلق القرآن، لأن المعبر إما جبريل وإما محمد، والنهاية يكون القرآن مخلوقا. قولهم بأن كلام الله معنى واحد هذا كلام باطل. هل آية الكرسي هي آية الدين من جهة المعنى؟ هل سورة البقرة هي سورة آل عمران من جهة المعنى؟ لا، فبطل قولهم بهذا، فصار مذهب كل هذه المذاهب باطلة. ومن هنا أومأ المؤلف بقوله وإن القرآن كلام الله عز وجل ووحيه. إن أوحينا إليك، الآن هنا قل أوحي إلي أنه استمع نفر، والله أوحى إلى نبينا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، فهذا يعتبر القرآن وحيه. وتنزيله حميم تنزيل الكتاب، إن أنزلناه في ليلة القدر كذلك أنزلناه قرآنا عربيا، كل هذا يدل على إيش؟ على أن القرآن منزل من عند الله عز وجل. ولهذا جاءت نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. ذكر وتكلم به، شوف أضيف إلى الله قال وتكلم، لأجل أن يبعد ما هو القول بالمجاز، وأن إضافته إلى الله عز وجل إضافة مجازية. ثم ذكر المؤلف قال وهو غير مخلوق كما تقوله المبتدعة المعتزلة. ذكر منه بدأ، يعني الله هو الذي إيش تكلم بالوحي، ولم يكن الكلام من الشجرة هي التي تكلمت. فالذين قالوا إن القرآن مخلوق، ماذا نعمل بقول الله عز وجل يا موسى إني أنا الله لا إله إلا أنا؟ هل الشجرة تقول إني أنا الله لا إله إلا أنا؟ هذا كلام باطل وليس بصحيح، بل الواجب علينا أن نقول الكلام من الله عز وجل هو المتكلم، وإليه يعود إليه سبحانه وتعالى في آخر الزمان. فإن الناس إذا أعرضوا عن كتاب الله تعلما وحفظا وفهما وتحاكما وتدبرا رفعه الله تشريفا له، لأن الخلق لا يستحقون هذا القرآن. ونعوذ بالله أن ندرك هذا الزمن، فإنه لا يرفع إلا في آخر الزمن عندما لا يبقى إلا حثالة، أو نقول شرار الخلق، ويسرى على القرآن في ليلة، تفتح المصاحف ما تجد فيها ولا آية، وعقول الناس فيها شيء من القرآن، فينسخ ذلك كله لا فاتحة ولا غيرها. ونعوذ بالله أن نقول أن ندرك مثل هذا الزمن الذي هو إيش زمن تقوم عليهم الساعة وهم شرار الخلق. الآن عندنا ذكر المؤلف ومن قال إنه مخلوق فهو كافر. هذا هنا يقول العلماء هذا يسمى تكفير أوصاف وليس تكفير أعيان، ويقال من قال هذه المقالة فهو كافر، لكن تكفير العين لا يتحقق إلا بتوفر الشروط وانتفاء الموانع، بتوفر الشروط وانتفاء الموانع. لأن الإنسان قد يكون جاهلا، قد يكون مكرها، صح وإلا لا، قد يكون ناسيا إلى غيره، فلا يجوز للمسلم إطلاقا أن يجرأ على تكفير الأعيان حتى تقام عليهم الحجة. حكم عليه المؤلف بأنه جهمي، ومن اللطائف جهمية أتباع لجهم بن صفوان، والجهمية مذهبهم أخبث من مذهب إيش؟ المعتزلة. لأن الجهمية ماذا يقولون؟ جهمية يقولون بنفي الأسماء والصفات جميعا، والجهمية من مذهبهم القول بالإرجاء، وعندهم يعني نقول نعوذ بالله انحرافات كثيرة في مسائل الاعتقاد. وقد كفرهم جمع من أئمة السلف، ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في نونيته: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، يعني 500 من علماء السلف كلهم كفروا الجهمية لإيش؟ لضلالهم وانحرافهم. ولما ذكر أنه قول لجهم، هو قول للجهمية وقول للمعتزلة كذلك. فإن الجعد بن درهم هو القائل: إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. والجعد حكم أئمة السلف بقتله، وقتله إيش؟ خالد بن عبد الله القسري. والجهم كذلك قتله سلم بن أحوز، كل ذلك لعقائدهم المنحرفة الضالة. فدل على أن القول بخلق القرآن يعني مما يكفر به، أو أن السلف كانوا يكفرون القائل بخلق القرآن. ذكر مسألة وهي ما يسمى مذهب الواقفية: من وقف في القرآن فقال لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق، قال فهو واقفي جهمي. لماذا جعل الواقف جهمي؟ لأن نهايته أنه لم يثبت الصفة أصلا. فإذا سئل الإنسان الله يسمع، قال الله أعلم. هل يثبت الصفة؟ ما أثبتها. بل بعض العلماء يقول إن الواقفية أخبث، لأنهم إيش؟ لا أثبتوا ولا نفوا، فلا أثبتوا ليرتفعوا لأهل السنة ولا نفوا، وإنما أصبحوا مترددين بين مذهب أهل السنة ومذهب نسميه المبتدعة، فصاروا مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. حكم أئمة السلف على الواقفية هنا بأنهم مبتدعة، لأن هذا القول لم يقل به أحد من السلف، ولا تردد أحد منهم أن يقول القرآن كلام الله ليس بمخلوق، وإنما يثبت لله عز وجل أنه كلام وهو صفة من صفاته. ذكر مسألة أخرى، الأولة نسميها الواقفية، والثانية مسألة اللفظية. لفظية ما هي؟ هل نقول القرآن مخلوق، لفظي بالقرآن مخلوق، أو أقول لفظي بالقرآن غير مخلوق؟ هنا قال المؤلف: ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو لفظي جهمي. لأنه إيش؟ اعتقد المقصود باللفظ هو المسموع، يعني ما تسمعون مني مخلوق. فلكن نحتاج تفصيل، إن كان المقصود صوت الإنسان فإن صوت الإنسان إيش؟ مخلوق، الإنسان وصفاته مخلوقة. ولكن إن قصد به الملفوظ، فإذا قلت الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، أنا ماذا أقرأ؟ تقول تقرأ فاتحة الكتاب وهي كلام الله. الآن تسمعون إيش؟ كلام الله عز وجل. ولهذا جاء في القرآن: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فصار هذا هو كلام الله، ليس كلام إيش محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال المؤلف: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو إيش؟ جهمي. ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق قالوا إنه مبتدع. ما وجه الابتداع؟ أن استخدام هذا للعبارة لم تكن موجودة عند السلف. ما كان السلف يقولون لفظي بالقرآن مخلوق أو لفظي بالقرآن غير مخلوق، ولكن لما وجدت هذه الكلمة وانتشرت احتاجت إلى إيش؟ مزيد تفصيل وبيان، فقيل القرآن هو إيش؟ كلام الله، والملفوظ وهو المسموع هو كلام الله، واللافظ وصوته مخلوق. اللافظ يعني القارئ، وصوته مخلوق لأنه مرتبط بصفة من صفاته، وصفة المخلوق مخلوقة مثله، فسمعك مخلوق كما أنك مخلوق، وكلامك مخلوق كما أنك مخلوق لأنها مرتبطة به. ذكر الآن هو سبحان المؤلف يعني ركز على جهمي جهمي جهمي، وهناك ترابط بين من؟ بين الجهمية والمعتزلة واشتراك في نفي الصفات عن الله عز وجل، وكذلك في الابتداع، وابتداعهم من البدع الكبيرة جدا. ذكر المؤلف أحوال القرآن: لفظي بالقرآن هذا واحد، كلامي بالقرآن هذا اثنين، قراءتي بالقرآن ثلاثة، تلاوتي للقرآن هذه أربعة. ونحن نضيف للآن، وهو ذكر الآن هنا قال قرآن صح، ثم جاء مجملا حيث قال هنا والقرآن حيث تلي هذا التلاوة، وحيث قرئ، وحيث سمع، وحيث كتب، كل هذه التصريفات تدل على أن القرآن ليس بمخلوق، يدل على أن القرآن إيش؟ ليس بمخلوق. ومن قال إنه مخلوق فهذا قوله إيش؟ هو قول المعتزلة، وقول الجهمية قول باطل، وهذا يدل على ضلالهم وانحرافهم. فصار الإنسان يجب عليه أن يحرص على أن يفهم عقيدة أهل السنة في صفة الكلام. من اللطائف أن السلف ركزوا على بعض الصفات تركيز قوي، مثل صفة النزول، مثل صفة الاستواء على العرش، مثل صفة الكلام. والسبب لأن الطوائف ضلت في هذه الصفات وناقشوا فيها، بل في بعضها نقول لأن أئمة السلف أوذوا من أجلها. ففي الاستواء على العرش وفي كلام الله عز وجل كان الناس يمتحنون بها، فربما سجن الإنسان وجلد من أجل مقالة أهل السنة عندما نطق بها وصدع. فطيب ما الواجب على الإنسان؟ أن يعرف العقيدة الصحيحة بدليلها وبنصوصها، ثم يتعرف على ما كان عليه السلف رحمهم الله تعالى في فهم هذه النصوص الواردة في كتاب الله عز وجل في إثبات صفاته سبحانه وتعالى. باب الذي بعده متعلق بالصحابة، لا نقف على هذا، وفيه إضافات يعني طويلة في الصحابة، ودنا نأخذها في باب يعني في درس واحد متكامل، يعني 10، 11، 13، 14 كلها متعلقة ب 14 استواء يعني إلى 14، وهي كلها متعلقة بالصحابة رضي الله عنهم أرضاه. ما نريد نجعل الدروس مبترة، يصير كل درس يتحدث عن موضوع مستقل. يعني الباب اللي بعده ذكر كذلك صفات من 14 إلى 18، هذا متعلق بالصفات، وبعده متعلق بيسميه اليوم الآخر وما يتكلم إلى آخر، سيأتي إن شاء الله. في أحد السؤال حول ما يتعلق بهذه الصفات؟ يا شيخ من بعض الشبهة التي يلقونها بعض الطوائف يا شيخ، يقولون أن الحديد منزل وأنزلنا الحديد، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد مثل القرآن، كذلك الحديث الحديد منزل والمطر منزل. ما يضر ذاك تنزيل من الله عز وجل لأنه هو كلامه والله في العلو، وإنزال الحديد لأن يقولون الحديد أفضله ما كان من سفوح الجبال وأنزله الله عز وجل يعني يسر انتفاع الناس به، أما نزول كلام الله عز وجل فهذا نص صريح إن الله الذي نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، تنزيلا من عند، تنزيل من غفور رحيم، تنزيل من الله عز وجل، حاميم تنزيل الكتاب، كل تنزيل ليس مثل تنزيل المخلوقات. من يقول ولهذا جاءت أنزل لكم من الأنعام، ويدلها الآن معناها أنه نقول لا، هذه تنزل من أصلابها وأرحامها حتى تصل، أما هذا قرآن هو صفة من صفات الله عز وجل. أحسن الله عليكم. واضح؟ واضح. فرق بين الصفة وبينه، الله يتكلم وكلامه سبحانه وتعالى متعلق بذاته لا ينفصل عن ذاته أبدا، فإذا جئنا الآن هذا القرآن الذي بين أيدينا هو كلام الله عز وجل ونزل به جبريل وبقي بين أيدينا، هل معناه ينتهي كلام الله؟ نقول لا، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله، يدل على أنه إيش؟ كلامه لا نهاية له، كما قلنا أن كلام الله ليس له بداية فكلامه لا نهاية له سبحانه وتعالى، يتكلم بما شاء كيف يشاء. نعم. يقولون أنها ظنية الدلالة ليس ثبوتها كالمتواتر، لكن يقال هذا الكلام باطل، لو سألنا الآن أليس النبي أرسل معاذ إلى اليمن؟ هل أرسل معه 100 شخص؟ خبره أحد، ومع ذلك قبل أهل اليمن وأسلموا واتبعوه، وأرسل إلى كسرى وإلى المقوقس وإلى النجاشي يدعوهم إلى الإسلام، لم يحتج فيه إلى إيش؟ عدد متواتر، فالعقيدة مثل الأحكام، فلو سرنا بمنهجهم لا نقبل إلا ما تواتر ذهبت علينا الشرائع وذهبت علينا العقائد، فلا نستطيع أن نثبت كثير من الصفات الآن لأنها إيش؟ قالوا لأنها خبر أحد، وما جاء في القرآن أولوه، فلا قبلوا هذا ولا هذا، فنعوذ بالله من الضلال، حيث أن الإنسان إذا لم يثبت صفات الله عز وجل لم يكن قدر الله حق قدره سبحانه وتعالى. أحسن الله عليك يا شيخ. من يقول بأن القرآن أثر لصفة، ليس صحيحا بل هو صفة، هذا الذي نسمعه كلام الله فهو كلامه، لا نقول أنه أثر صفة، بل هذا هو كلام الله الذي جاء من عنده، كما أن الله يتكلم في كل حين ويتكلم سبحانه وتعالى في كل وقت. هذا يسمى حكاية كلامها، حكاية كلام امرأة فرعون لما قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، هو كلام الله لكن الله حكاه عن امرأة فرعون ماذا قالت، ما في مشكلة. أوحينا إلى أم موسى أن أقذفيه، اسمه كلام الله ولا وحي يعني؟ لم يدخل في التفصيل، الوحي يختلف، يقذف في روعها أو قد يكون عن طريق ملك من الملائكة، لكن قد يكون بغيره، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذ، فكل وحي بما يناسبه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي ولا